بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني. الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لأحكام الصيام للحائض. حكم من نسيت الأيام التي أفطرتها. 58. صمت رمضان وكان عمري 11 أو 12 سنة، وكان علي قضاء من الحيض فلم أقضه حتى الآن، وعمري الآن 20 سنة تقريبا، ولا أعرف الأيام كم عددها ولا عدد الأشهر التي لم أصم قضاءها. وقع هذا عن جهل مني، فهل أقضي ذلك أم ماذا أفعل؟ الجواب: هذه المشكلة التي عرضتها السائلة مشكلة كثير من النساء، وهي أن يعرض لها الحيض قبل 15 سنة، ويظن بعض الناس أن المرأة إذا حاضت لا تكون بالغة إلا إذا تم لها 15 سنة، وهذا ليس بصحيح، فإن المرأة إذا حاضت تكون بالغة حتى لو لم يكن عليها إلا 10 سنين. وعلى هذا فإذا حاضت البنت تكون بالغة، تجب عليها الواجبات الشرعية، فيلزم السائلة قضاء الأيام التي لم تصمها ما بين 12 و13 و15، وإن كانت لا تدري حيث إنها تصوم وتدع فإنها تتحرى، حيث إنه لا يلزمها إلا ما تيقنت وجوبه، وأما ما شكت فيه فإن أصل براءة الذمة. هذا العمل محرم ولا يجوز. 59. منذ 5 أعوام أتتها العادة الشهرية مرة، ولما حل رمضان صامت عدة أيام متفرقة إلى الضحى فقط، لأنها لا تصبر على الجوع. وفي عام 43,000 صامت يومين، وفي عام 44,000 صامت 11 يوما. أفيدون في ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا العمل محرم ولا يجوز، وذلك لأن المرأة إذا بلغت وجب عليها ما يجب على الكبيرات، فعليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها في العام الماضي والذي قبله، ما دام أن قد حصل لك بعد أن جاءك الحيض. ومع الأسف أن هذه المسألة يكثر السؤال عنها جدا، وهذا من جهل الناس وعدم حرصهم على التفقه في دينهم. فالواجب على المسلم من ذكر وأنثى أن يتفقه في الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ومعلوم أن من يمشي بلا جادة فيوشك أن يضل ويهلك، وأما من مشى على جادة ونور فإن ذلك هو الحازم الكيس، والله الموفق. حكم من حاضت قبل الإفطار بدقائق ولم تفطر. 60. في رمضان الماضي جاءت العادة الشهرية امرأة قبل الإفطار بحوالي دقائق ولم تفطر، بل أكملت اليوم، وعند انتهاء العادة انقطع الدم في نصف اليوم، وكانت مفطرة، وبعد العصر أكملت الصوم، وبعد رمضان قضت الأيام حتى اليوم الذي ما أفطرت فيه، فهل صومها صحيح وعليها أيام من سنوات مضت تريد قضاءها لكنها لا تملك المال حتى تتصدق، فهل يجزئ القضاء فقط؟ ومتى يجب على الفتاة أن تصوم؟ وإذا بلغت ولم تصم لصغر سنها، هل عليها قضاء إذا كانت لا تعرف كم من الأيام تركت؟ فماذا يجب عليها؟ الجواب: هذا سؤال تضمن فقرات متعددة. الأولى تقول إنها صائمة وأن الدم نزل عليها قبل المغرب بدقائق وبقيت صائمة، وهذا ليس صحيحا أن تبقى صائمة بعد أن نزل الحيض عليها، فإذا نزل الحيض على المرأة فإنه يجب عليها أن تفطر، بمعنى أنها تنوي الإفطار، بل إنها قد أفطرت ولم وإن لم تنوي، لكن يجوز لها نية الاستمرار في الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وبناء على أنك أفطرت فإنه يجب عليك قضاء ذلك اليوم. الثانية: فتقول إنها طهرت قبل غروب الشمس، ومعلوم أنها مفطرة، لكنها تقول إنها صامت، وهذا أيضا ليس بصحيح، فإن الصيام لا يصح إلا من طلوع الفجر. وعلى ذلك فإن صومك ذلك اليوم بعد تطهرك من الحيض فيه ليس بصحيح، لكن اختلف أهل العلم هل يلزمها الإمساك بدون أن تنوي به صوما، لأنه ليس بصوم شرعي، فيه خلاف ليس هذا موضع بسطه. الثالثة: فإنك تسألين عن أيام مضت لم تصوميها، والجواب أن تأخيرها إلى أن يأتي رمضان التالي إن كان لعذر فلا حرج ولا إثم عليك وتقضين لو بعد رمضان، وإن كان لغير عذر فإنك تكونين آثمة، ويجب عليك أن تتوبي إلى الله من هذا العمل وتصومي ما تركت من أيام، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وإذا كان ليس عندك مال تنفقيه فليس عليك شيء. وأما سؤالك متى يجب على الفتاة الصوم، فنقول إذا بلغت وبلوغها بأمور أربعة: إما تمام 15 سنة، وإما بالحيض، وإما بالإنزال، وإما بإنبات العانة. فأي واحد من هذه الأمور الأربعة تكون الفتاة بالغة، ويجب عليها قضاء الصوم الذي حصل بعد بلوغها ولو كانت صغيرة السن. فلو حاضت وليس لها إلا 12 سنة وجب عليها أن تصوم كما لو كان لها أكثر من 15 سنة. وإذا كانت لا تعرف الأيام فيجب عليها أن تتحرى هذه الأيام، فإذا قدر أنها تقول إنها شهران أو شهر واحد لم يجب عليها إلا شهر واحد، لأن الأصل عدم بلوغها. وإذا كانت تقول إنها 3 أشهر أو شهران لم يجب عليها إلا شهران، لأن الأصل عدم البلوغ. أما لو تيقنت البلوغ ولكن لا تدري هل أفطرت شهرا واحدا أو شهرين وجب عليها صيام شهرين، لأن الأصل عدم الصيام. وكذلك لو تيقنت البلوغ ولا تدري هل أفطرت بعد بلوغها شهرين أو 3 فإنها تقضي 3 شهور. وهذا الحكم في من تركت الصيام جاهلة، أما من تعمدت ترك الصيام عالمة ثم تابت إلى الله عز وجل فإنها لا تقضي، لأن القضاء لا ينفعها في هذه الحال ولا يقبل منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن تعمدت تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها بدون عذر ثم أتت بها بعد الوقت فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا، لكن عليها أن تتوب إلى الله من ذلك وتكثر من الأعمال الصالحة، ومن تاب تاب الله عليه. لم تصم بحجة عدم بلوغها 15 سنة. 61: عندما كان عمري 14 عاما وبدأت تأتيني العادة الشهرية ودخل رمضان فصمت، ثم جاءتني العادة فأفطرت، ولما طهرت لم أكمل الصيام لحيائي ولأمر أبي لأمي بعدم إيقاظي لصغر سني، فماذا علي، القضاء أم الكفارة؟ الجواب: إن المرأة إذا أتاها الحيض صارت بالغة يجب عليها ما يجب على المرأة الكبيرة البالغة بالسن، حتى لو أتاها الحيض ل10 سنوات أو ل11 سنة أو 13 سنة فإنها تكون بالغة. يظن بعض العوام أن المرأة لا تبلغ إلا إذا بلغت 15 سنة، وهذا خطأ، ولكن بلوغ المرأة يحصل بأربعة أمور: إما أن يتم لها 15 سنة، وإما أن تحيض، فإذا حاضت ولو كانت صغيرة السن فإنه يجب عليها ما على كبيرة السن. وعلى هذا فإن عليك أن تقضي الأيام التي لم تصوميها بعد بلوغك بالحيض، وإن أشكل عليك عدد الأيام التي كنت أفطرتها فبإمكانك أن تتحري وتنظري ما يغلب على ظنك من الأيام فتقضي، والله الموفق. حكم استعمال حبوب منع الحيض من أجل الاعتكاف. 62. إذا كانت المرأة تنزل دورتها في العشر الأواخر من رمضان وهي تحب أن لا يفوتها فضل العشر الأواخر، فهل لها أن تستعمل تلك الحبوب لتعينها على طاعة الله أم ماذا؟ الجواب: لا نرى أنها تستعمل هذه الحبوب لتعينها على طاعة الله، لأن الحيض الذي يخرج شيء كتبه الله على بنات آدم، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي معه في حجة الوداع وقد أحرمت بالعمرة، فأتاها الحيض قبل أن تصل لمكة فوجدها تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ فأخبرته بأنها حاضت، فقال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فالحيض ليس منها إذا جاءها في العشر الأواخر، فلتقنع بما قدر الله لها ولا تستعمل هذه الحبوب. وقد بلغني ممن أثق به من الأطباء أن هذه الحبوب ضارة في الرحم وفي الدم، وربما تكون سببا لتشويه الجنين إذا حصل لها جنين، فلذلك نرى تجنبها وتحمد الله إذا حصل عليها الحيض وتركت الصلاة والصيام، فإن ذلك بقضاء الله وقدره وليس في فعلها. حكم من أفطرت ولم تقضي بعد رمضان. 63. اتصل بي شخص من بلد مجاور يريد سؤالكم عن الحكم في امرأة كانت تحيض في رمضان فتفطر ولا تقضي بعد رمضان ولها على ذلك 30 سنة، فماذا عليها؟ الجواب: إذا كانت هذه المرأة في مكان بعيد عن العلماء وعن طلبة العلم كالتي تنشأ في بادية بعيدة ولا تعلم عن هذا الحكم فليس عليها قضاء لأنها معذورة، أما إذا كانت مفرطة بأن كانت في بلد فيه العلماء مدينة لا يخفى مثل هذا الحكم إلا على مهمل ومفرط، فعليها أن تقضي ما تركت قضاءه، وإذا شكت تأخذ باليقين وهو الأقل، فإذا شكت أنها إذا تركت القضاء في 3 سنوات أو في 2 سنين فلتأخذ ب2 سنين، في 3 أو 4 تأخذ ب3، وهكذا. استعمال هذه الحبوب ضار على المرأة. 64. أنا أم لطفل لم يبلغ من العمر 4 شهور وأستعمل حبوب منع الحمل، ولكن أحيانا يعترضني نزول دم خفيف أحمر اللون بعد غسل الجماع، وقد حدث ذلك لي في شهر رمضان حيث رأيت الدم بعد تناول وجبة السحور وقبل صلاة الفجر، فانتظرت قبل طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا، فاغتسلت مرة أخرى وصليت الفجر ثم نمت، ثم عاودني ذلك في النهار فأكملت صيامي وبدأت أتوضأ لكل صلاة، واستمر ذلك لمدة 1.5 يوم حتى طهرت تماما، فاغتسلت للمرة الثالثة وأريد أن أستفسر هل صلاتي صحيحة وهل صيامي صحيح، مع العلم أني أعدت صيام هذين اليومين بعد نهاية شهر رمضان المبارك، فأنا أريد أن أسأل إذا حدث لي ذلك في أي يوم فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: قبل الإجابة على سؤالها أقول إن استعمال هذه الحبوب ضار على المرأة على رحمها وعلى رحمها وعلى عادتها وعلى دمها، بل وعلى جنينها في المستقبل. قد يحصل من هذه الحبوب تشويه للأجنة فيخرج الجنين مشوها، ولهذا كثر الآن هذا التشويه، ما أكثر ما نسأل عن جنين في بطن أمه ليس على رأسه عظام، ونسأل عن جنين مشوه، كل هذا من أجل هذه الحبوب التي ضرت المسلمين من جهة ومنعت كثرة الإنجاب من جهة أخرى. أما بالنسبة للجواب ف فلتسأل السائلة الأطباء هل يعتبر هذا الدم حيضا أم هو دم عرق. إن كان هذا دم عرق فإنه لا يمنعها من الصيام وصيامها صحيح، ولا يمنعها من الصلاة فيجب عليها أن تصلي. وأما إذا كان من الحيض تحرك بسبب هذه الحبوب فإن صيامها لا يصح ولا تلزمها الصلاة. حكم صيام من حاضت بعد المغرب. 65. إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فما حكم صومها؟ جوابنا عليه أن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجا إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها صحيح، لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به. وقد علمنا عن كثير من النساء اللاتي يستعملن هذه الحبوب أن العادة عندهن تضطرب وتتغير ويتعبن العلماء في كيفية جلوسهن، الذي أنصح به أن لا تستعمل المرأة هذه الحبوب أبدا، لا في رمضان ولا في غيره. حكم من تجهل قضاء أيام أفطرتها في رمضان. 66. سائلة تقول إنها منذ أن أوجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان، ولكنها لا تقضي الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها، فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن. الجواب: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين النساء المؤمنين، فإن هذا الترك يعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام، إما أن يكون جهلا وإما أن يكون تهاونا، وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت، وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو لها أن يقبل الله توبتها. حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان. 67. يقول السائل: ما حكم المرأة تأخذ حبوبا لمنع الحيض في رمضان؟ الجواب: استعمال المرأة لحبوب منع الحمل إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية فإنه لا بأس به، بشرط أن يأذن الزوج لذلك، ولكنه حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة، لأن خروج دم الحيض خروج طبيعي، والشيء الطبيعي إذا منع في وقته فإنه لابد أن يحصل به ضرر على الجسم. وكذلك أيضا من المحظور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتها فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك. لهذا أنا لا أقول إنه حرام، ولكني لا أحبذه، وأقول ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة وهي تبكي، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فالذي ينبغي للمرأة أن تصبر وتحتسب، وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل الحيض فإن باب الذكر مفتوح، ولله الحمد، تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى، وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل، وهذا من أفضل الأعمال. حكم من أصابها نزيف دم قبل الصيام. 68. شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر 65 عاما، ولها مدة 19 سنة، وهي لم تأتي بأطفال، ولأن منعها نزيف دم لها مدة 3 سنوات، وهو مريض يبدو أتاها في تلكم الفترة، ولأنها ستستقبل الصيام، كيف تنصحونها لو تكرمتم، وكيف يتصرف مثلها لو سمحتم. ملاحظة من القارئ: هكذا ورد السؤال ركيكا في الأصل، انتهت الملاحظة. الجواب: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة 6 أيام مثلا، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة 6 أيام لا تصلي ولا تصوم، فإن نقضت اغتسلت وصلت وصامت. وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تنتفل في غير أوقات فرائض. وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، حتى يكون عملها هذا واحدا للصلاتين صلاة المغرب والعشاء وواحدا لصلاة الفجر، بدلا من أن تعمل ذلك 5 مرات تعمله 3 مرات. وأعيده مرة ثانية أقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة، ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء الظهر مع العصر إما تأخيرا أو تقديما، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديما أو تأخيرا، وإذا أرادت أن تنتفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها. حكم من أنزلت عادتها بالعلاج قبل وقتها. 69. ما حكم من أنزلت العادة الشهرية قبل وقتها بالعلاج فتوقف الدم وبعد الصيام ب8 أيام جاءت في وقتها، فما حكم الأيام التي لم تصلي فيها؟ الجواب: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض، لأن الحيض دم متى وجد حكمه، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه. 5. من أحكام الحج والعمرة للحائض. حكم من ذهبت للعمرة ولم تعتمر بسبب الحيض. 70. فضيلة الشيخ: ذهبت إلى مكة من أجل أداء العمرة، وبعد الإحرام وحين وصولي أنا وزوجتي باب الحرم أصاب امرأتي دم، اعتقدت أنها العادة الشهرية فلم تؤدي عمرتها وعدنا إلى بلدنا ثم توقف الدم، فما الحكم في مثل هذه الحال؟ الجواب: جواب سؤالك ينقسم إلى شقين. الشق الأول أن زوجتك لا تزال باقية على إحرامها. الشق الثاني أنه يجب عليك أن لا تقربها حتى تكمل عمرتها، وعليها أن تعود إلى مكة لتكميل العمرة، وليتك سألت قبل خروجك من مكة حتى تعلم الحكم، والله الموفق. حكم جلوس الحائض في المسعى. 71. هل يجوز للحائض أن تجلس في المسعى؟ الجواب: نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام، ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي في العمرة أو الحج فإنه يجوز لها أن تسعى، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام، ولأنه لا يشترط في السعي الطهارة. حكم من مرت بالميقات وهي حائض. 72. أنا ذاهبة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وماذا يجب علي؟ الجواب: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ودم الحيض كدم النفاس، فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري. هذا رواية البخاري. ومسلم في صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل. أما لو طافت وهي طاهر وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها وتنهي عمرتها، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة. انتهى الوجه الأول.